الطبيب رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: ويكره تسليم على متشاغل بذكر وقرآن وقول محمد خطيب وذي درس ومن يبحثون في العلوم وذي الوعظ لنفع الموحد ومكرر فقه والمؤذن بعده المصلي وذي طهر لفعل تعبدي ودعا كلا مع ذي التغوط ثم من يقاتل للأعداء في حرب جحدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا من إكمال الناظم رحمه الله لما يتعلق بآداب السلام، فذكر هنا مسائل في من لا يسلم عليهم، في من لا يسلم عليهم، فقال: ويكره تسليم على متشاغل بذكر وقرآن وقول محمد. أي المتشاغل بالذكر كالتسبيح والتهليل ونحو ذلك، فيقول الناظم أن هذا من المواطن التي لا يسلم عليه، والسبب في ذلك حتى لا يقطع عليه ورده أو تسبيحه أو تهليله. ثم قال: بذكر وقرآن، كذلك من يتلو القرآن أو يقرأ ورده من القرآن لا يسلم عليه، لأنه إذا سلم عليه وجب عليه الرد فيقطع بذلك تلاوته. وقول محمد يعني الذي يقرأ الحديث، الذي يقرأ الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول محمد. ثم قال: خطيب وذي درس ومن يبحثون في العلوم وذي الوعظ لنفع الموحد. الخطيب أثناء خطبة الجمعة لا يسلم عليه لأنه في انشغال في تعليم الناس وفي وعظ الناس. وذي درس أي صاحب الدرس، ومن يبحثون في العلوم أي أثناء بحثه في العلوم حتى لا تقطع عليه كما يقال حبل الأفكار، فهو يكون في انشغال في بحثه وفي النظر والتأمل وفي قراءة المصادر والمراجع. قال: وذي الوعظ لنفع الموحد، أي ومن يعظ الناس، ومن يعظ الناس. ثم قال: مكرر فقه، أي الذي ينظر في الفقه، وهذا ربما أخص ممن يبحث في عموم العلوم. والمؤذن بعده، أي الذي يؤذن كذلك لا يقطع عليه أذانه ويسلم عليه، لئلا يحصل بذلك إرباك له أو قطع الأذان. قال: المصلي وذي طهر لفعل تعبدي، أي والذي يصلي لا يسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لشغلا. وذي طهر أي ومن كان في الوضوء حتى لا يقطع عليه وضوءه. ودع آكلا مع ذي التغوط ثم من، أي ولا تسلم على الذي يأكل، وكذلك الذي في الخلاء. ثم من يقاتل للأعداء في حرب جحدي، الذي يقاتل الأعداء أثناء التحام الجيشان، التحام الجيشين والتقاء الصفين، إذا تلاقى الصفان وتلاحم الجيشان فهنا يقول لا تشغل هذا بالسلام، عنده ما يهمه. طيب، هذه 14 موضعا ليكره فيها السلام كما ذكر بعض أهل العلم، لكن في حقيقة الأمر لا يسلم في هذا أو في جميع هذه الأمور أنه يترك السلام، فيجوز الإنسان أن يسلم لفضيلة السلام ولما ورد فيها من الفضائل والأجور، أن يسلم على من كان يذكر الله جل وعلا أو من كان يقرأ القرآن، فإن هذا لا يعيقه عن ورده. كذلك الذي يدرس الناس، بل ذكر أهل العلم كابن جماعة والخطيب وغيرهم أنه من أدب التلميذ مع أستاذه وشيخه أنه إذا جاء يسلم عليه، ولا حرج في ذلك، فإن في السلام فضائل ومنافع. ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، إفشاء السلام سبب للمحبة. وكذلك المؤذن إذا كان هذا بطبيعة الحال لا يشغله أو لا يربكه فلا بأس بالسلام عليه، فهو يرد ويكمل أذانه. والمصلي، الصحابة رضي الله عنهم ثبت أنهم سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فأشار عليهم بالرد، أشار عليهم، لا يجوز التلفظ بالصلاة في غير أمر الصلاة وما يتعلق بها، فرد عليهم بالإشارة، ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل على الجواز. وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. فيجوز للإنسان إذا دخل على شخص وهو يصلي أن يسلم عليه، ويجوز له أن لا يسلم، ولو سلم فلا حرج عليه، ويرد عليه المصلي إذا سمعه، يرد عليه بالإشارة. وأما حديث أو في قوله ودع آكلا، أي الذي يأكل لا تسلم عليه، لأن العوام دائما يقولون لا سلام مع طعام، وهذا لا يصح فيه حديث، لا يصح فيه حديث، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في وهو يأكل، والسلام أفضل من كثير من الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل قال للغلام: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، قال الراوي: فجعل يأكل وهو يقول نعم الإدام الخل، فجعل يأكل وهو يقول نعم الإدام الخل، فدل على الجواز. أما من كان في الخلاء فقال أهل العلم يكره السلام عليه لئلا يرد بذكر لفظة السلام تعظيما وتنزيها لهذه الشعيرة عن هذا المكان، فلا يسلم عليه إذا كان في الخلاء من هذا الباب كما ذكر أهل العلم. إذن الأصل هو إفشاء السلام كما جاء في الحديث: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالناس بالليل والناس نيام، فالأصل إفشاء السلام. لكن فيما كان فيه مضرة أو فيه إشغال بهذا الأمر فيترك. وكما سبق معنا أن ابتداء السلام سنة، وأن الرد عليه واجب على الكفاية إذا كان في جماعة من الناس. نعم. وكن واصل الأرحام حتى لكاشح توفر في عمر ورزق وتسعدي، ولا تقطع الأرحام إن قطيعة لذي رحم كبرى من الله تبعدي. لذي رحم. ولا تقطع الأرحام إن قطيعة لذي رحم كبرى من الله تبعدي، فلا تغش قوما رحمة الله فيهم ثوى قاطع قد جاء ذا بتوعدي. نعم. انتقل بعد أن تكلم عن باب الآداب في السلام وما يجوز منه أو ما يكره منه، انتقل إلى مسألة أخرى وهي من الأمور العظيمة ومن الفرائض الجليلة، وهو أمر صلة الأرحام. قال: وكن واصل الأرحام حتى لكاشح توفر في عمر ورزق وتسعدي. هنا يحث المسلم على صلة الأرحام حتى لكاشح. الكاشح هو العدو المبغض، يعني كان قريبا لك عدوا فإنك تصله، كما جاء في الحديث: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فمع هذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاستمرار، وقال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وأشار هنا إلى حديث: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومعنى الحديث أن من أراد أن يزداد من الرزق ويزداد من العمر، وما هي زيادة العمر؟ قيل زيادة العمر هي البركة فيه أو التوفيق لعمل الصالحات، والأصل أنه على ظاهره، أي يزاد في عمره من وصل رحمه. فإذا صلة الرحم سبب لزيادة المال، الرزق بكافة أنواعه، كان مالا أو كان عافية أو غير ذلك، وسبب كذلك لطول العمر. لماذا أو كيف يفهم هذا مع أن الآجال محدودة والأعمار محصورة؟ قال أهل العلم: الأجل أجلان، أجل مطلق وهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وأجل مقيد، وهذا الأجل المقيد ما يكون في صحف الملائكة، فإن الله جل وعلا يأمر الملائكة: انظروا عبدي، إن وصل رحمه كان عمره كذا، وإن لم يصل الرحم فعمره كذا أقل. هذا التغيير في صحف الملائكة أو في اللوح المحفوظ؟ في صحف الملائكة. أما في اللوح المحفوظ فعمره واحد. إذن الذي تغير علم الملائكة وليس علم الله جل وعلا، وليس علم الله جل وعلا. ثم الحديث يدل على أن الإنسان يبتغي بعمله وجه الله جل وعلا، وما يحصل من أثر لهذه العبادة فهذا أمر تابع، يعني ليس الأصل أن الإنسان يصل الرحم لأجل أمر الدنيا يزاد في رزقه، وإنما هذا أثر لصلة الرحم. والأصل والنية الأصل التي لأجلها وصل رحمه هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. ولذلك يصل الإنسان بغيضا من أقاربه، ليس ضعفا ولا لحاجة، ولكن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ويحتسب بذلك الأجر من الله جل وعلا، فيحصل له من أثر هذا، من أثر هذه العبادة من الرزق ومن طول العمر وغير ذلك. ثم قال: ولا تقطع الأرحام إن قطيعة لذي رحم كبرى من الله تبعدي أو تبعدي، يعني يعود إلى هذه الكبيرة. طيب، قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر وبائقة من الموبقات، موبقة من الموبقات. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله وأعمى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أحسن. إذن هذه الآية تدل على حرمة قطيعة الرحم، على حرمة قطيعة الرحم. وجاء في الحديث: الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم من وصلني صله، ومن قطعني أو من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. إن الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم من وصلني أو من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. هذا دعاء. وكذلك جاء في الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة ومنهم قاطع رحم، ومنهم قاطع رحم. ويتعجب الإنسان حينما يقف على مثل هذه النصوص التي فيها الوعيد العظيم في أمر قطيعة الرحم، ثم يصر على قطع رحمه، فيقطع أوشاج العلاقة ويمزق العلاقات الأسرية، كل ذلك لأجل أمر الدنيا. إذا كان قد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، قال: يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا في عموم المسلمين، في عموم المسلمين. فكيف إذا كان ذا رحم قريب لك؟ فمن باب أولى يجب عليك الصلة والحرص على عدم التقاطع والتدابر والتهاجر. لا شك هذا أمر عظيم، أمر عظيم، وصاحبه مستحق للعقوبة والعذاب من الله جل وعلا، ولا سيما مع مسيس الحاجة إلى هذه الصلة وإلى وجود هذه العلاقة، كما هو بين الأب وابنته أو بين الأم وأبنائها. أو نحو ذلك من الأمور التي تكون فيها قطيعة الرحم سبب لكثير من المعاصي وتجر كثير من الآثام. وأتعجب والله، وأعرف بعض الآباء ربما هجر ابنته قريب 20 سنة لأمر دنيوي، فنسأل الله السلامة والعافية. أو الأبناء يهجرون أمهم، أما يتقون الله هؤلاء؟ ما يخافون الله أن يعذبهم الله سبحانه وتعالى وهم على هذه المعصية؟ أو الأخ يهجر أخاه الشقيق، أو يهجر أخته التي هو عضد لها وهي بحاجة إليه؟ فلا شك أن هذا أعظم وأكثر إثما من هجر المسلمين أو تهاجر المسلمين من غير نسب، ما في بينهم نسب، هذا أعظم وأشد. ولذلك جاء الوعيد فيه، جاء الوعيد فيه. فقال: ولا تقطع الأرحام إن قطيعة لذي رحم كبرى من الله تبعدي. ثم قال: فلا تغش قوما رحمة الله فيهم ثوى قاطع قد جاء ذا بتوعدي. هنا يشير إلى حديث إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. والحديث في إسناده مقال، وجاء أيضا عن ابن مسعود أنه قال: مرة كان جالسا مع أصحابه بعد الصبح فقال: أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا فأبواب السماء مرتجة دون قاطع رحم، يعني مغلقة، هي مفتوحة إلا لقاطع الرحم تغلق دونه. وسواء صح الحديث والأثر أو لم يصح، فقد استدل بعض أهل العلم بعموم النهي عن مجالسة أصحاب المعاصي، لأن من جالس جانس، والمجالس يتأثر بجليسه. فلذلك كان الواجب على الإنسان أن يصحب أهل التقوى، لا تصاحب إلا مؤمنا، الإنسان يحرص على المؤمن، تحرص على واصل الرحم، على البار بوالديه، لأن البار بوالديه يا إخوة موفق في حياته، موفق في حياته. الذي يبر بوالديه ووالداه راضيان عنه فهذا والله في عافية وفي نعمة عظيمة، لأنه حقق أمرا عظيما. قارن الله جل وعلا هذا الأمر بتوحيده، بالصبر عليهما والإحسان إليهما والتلطف معهما وتخير أفضل الألفاظ في خطابه لهما. فلا شك أن هذا من أعظم ما يحرص عليه العبد. يعني أبوك وأمك وجودهما في هذه الدنيا وإحسانك إليهما سبب لدخولك الجنة، وأنت بالخيار أن تحسن فيوفقك الله جل وعلا، أو تسيء فيكون إساءتك هذه سبب لعذابك، عدم توفيقك في الدنيا وانسداد الأبواب في وجهك وعدم توفيقك في الآخرة. قال في الحديث: قل آمين. جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت آمين. قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، يعني التقى بهما في الدنيا، إما التقى بالأبوين أو عاش مع أحدهما ولم يكونا سبب في دخوله الجنة، هذا محروم، هذا محروم حرمان شديد. فلذلك أعظم صلة الرحم صلة الأبوين، ثم ذوي الأرحام من الإخوة والأخوات والأبناء والبنات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء كلهم من الأرحام. وبماذا تكون صلة الرحم؟ تكون بما يتعارف عليه الناس، تكون بالزيارة، تكون بالاتصال بوسائل الاتصال الموجودة، السؤال عنهم والاطمئنان عليهم وتفقدهم والنظر في حاجتهم وإعانة معسرهم، هذا كله من الإحسان وكله من صلة الرحم. فقال: فلا تغش قوما رحمة الله فيهم ثوى قاطع قد جاء ذا بتوعدي، كما ذكرنا الحديث فيه مقال. وعلى كل حال فلا شك أن من اعتنى بهذا الباب وجد من الخير ومن السعادة، ومن ذلك ما ورد في الحديث السابق: سعة الرزق وطول العمر، والذي يكون من أثره العافية في الأبدان. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم. ويحسن تحسين لخلق وصحبة، ولا سيما للوالد المتأكد، ولو كان ذا كفر وأوجب طوعه، سوى في حرام أو لأمر مؤكد، كتطلاب علم لا يضرهما به، وتطليق زوجات برأي مجرد. وأحسن إلى أصحابه بعد موته، ونفذ وصايا منه في حسن معهدي، وأكرمه باستغفارك إن كنت باررا، فهذا بقايا بره المتعود. قال: ويحسن تحسين لخلق وصحبة. الخلق هو الصفات التي تظهر في الإنسان من الأدب والكرم والصدق، والخلق هو الهيئة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. حسن الخلق كما عرفه بعض أهل العلم قالوا: بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. بسط الوجه، فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تقابل أخاك مكفهرا غضوبا، قابله بالابتسامة تؤجر. وبذل المعروف، وكذلك كف الأذى. من الإحسان إلى الناس ومن حسن الخلق أن تكف أذاك عن الخلق. إن لم يحصل منك لهم خير فلا يحصل منك عليهم شر. وقد قيل: حسن الخلق يستر كل عيب، وسوء الخلق يظهر كل عيب. كم من إنسان مبتلى لكن بحسن أخلاقه يستر الله جل وعلا مساوئه، لكن أن يكون مثلا على علم، ويكون على حفظ، ويكون على ذكاء، وهو سيء الخلق، فإن سوء الخلق هذا ينفره عن الناس، ولا يستفاد لا من علمه، ولا يقدر ولا يحترم ولا يعرف له مكانه. حسن الخلق يلزم منه التواضع. جاء في الحديث: إنه أوحي إلي أن تواضعوا، وجاء في الحديث: من تواضع لله رفعه الله. تتواضع للناس، ولا شك أن هذا من أعلى صفات حسن الخلق، الإيثار، الكرم، الصدق، كل هذه من محاسن الأخلاق العظيمة التي جاء بها الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد جاء في الحديث: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حسن الخلق يدرك درجة الصائم القائم، هي مرتبة عظيمة ومكان كبير. وهل حسن الخلق مكتسب أم جبلي؟ منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إنسان يعود نفسه على الصدق، يعود نفسه على الكرم، يعود نفسه على الإيثار، ويعود نفسه على بذل المعروف، ويعود نفسه على الصبر، ويعود نفسه على ترك الغضب. هذا كله مما يمكن ومما يعود الإنسان نفسه عليه. ويدل على هذا أيضا حديث أشج عبد قيس حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله. قال رضي الله عنه: أتخلق بهما أم جبلني الله عليهما؟ هذا يدل على أن من الصفات ما يكتسب ومن الصفات ما يجبل عليها الإنسان، هبة من الله سبحانه وتعالى. والإنسان ينمي في نفسه الأخلاق الطيبة، يتعلم الصبر، ويتعلم الحلم، ويتعلم الصدق. قد يبتلى بالكذب أو التساهل في الكذب ربما بسبب النشأة، قد يبتلى بأنه غضوب لا يصبر، يعود نفسه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. هذا القوي الشجاع الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا يحسن الإنسان أخلاقه. قال: ويحسن تحسين لخلق وصحبة، أي مع الناس جميعا، فيعاملهم بالمعاملة الطيبة، وإن عاملوك بالمعاملة السيئة، إن عاملك الناس بالمعاملة السيئة، إن عصوا الله جل وعلا فيك أطع الله جل وعلا فيهم. كما قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. إذا هو عصى الله فيك وسبك وشتمك، أطع الله جل وعلا فيك، صله وأكرمه وأحسن إليه. إن أساءوا فأحسنوا، هذا الذي ينبغي على ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا تقابل السيئة بالسيئة، قابل السيئة بالحسنة، قابل الإساءة بالعفو، قابل الكذب بالصدق، قابل الخيانة بأداء الأمانة، قابل سوء الخلق بحسن الخلق. فإن هذا مما يقربك إلى الله جل وعلا ومما يكسبك الأجر. قال: ولا سيما للوالد المتأكد، لا سيما للأب، هذا أمر لا بد منه، سواء كان للأب أو للأم. فالله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. كذلك قال جل وعلا: في الإحسان إليهما مع كونهما على غير دين الإسلام، بل مع كونهما يحرصان على أن تكفر، أحسن إليهما. يا إخوة، هذه وصية عظيمة. هما يحرصان على كفرك وأنت تحرص على الإحسان إليهما. قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وصاحبهما في الدنيا معروفة، هم يحرصان على كفرك وأنت تحرص على إيمانهما وعلى الإحسان إليهما. هذه منزلة عظيمة. ولذلك كان أعظم المعاصي بعد الشرك بالله عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. ولعظيم حق الوالدين نهى الله جل وعلا حتى عن الكلمة التي يقولها الإنسان ربما غير قاصد لها: أف، اذهب إلى المحل الفلاني، أف، طيب، أعطني كذا، أف، طيب. هذه الكلمة محرمة، لا تجوز. لا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلمة أف عظيمة، فكيف بمن يضرب أبويه؟ ألا شل الله هذه اليد التي عصت ربها وخالفت أمره؟ فلا شك أن يعني بر الوالدين أمره عظيم ومنزلته جليلة. فالله جل وعلا أمر بالإحسان إليهما مع كفرهما، فقال الناظم هنا: ولو كان ذا كفر وأوجب طوعه سوى في حرام أو لأمر مؤكد. يعني لو أمرك الأب حتى وهو على غير دين الإسلام، لو أمرك بأمر يجب عليك أن تطيعه فيه إلا أن يكون أمرا بحرام أو أن يكون نهيا لك عن فعل واجب، لا تطيع في فعل الحرام ولا تطيعه في ترك الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة بالمعروف. فلو قال لك أبوك: افعل الفعل الفلاني من فعل الفساق، أو اترك الصلاة، أو نحو ذلك من الأمور الواجبة عليك، فلا يطاع. مع الإحسان إليهما ومع برهما ومع العناية بهما، لكن يبقى أمر الله جل وعلا هو المقدم. قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يكون له أبوان ويريد الحديث ولا يأذنان له، يريد يطلب العلم. قال: يطلب بقدر ما ينفعه العلم، لا يعدله شيء. هنا الناظم يقول: كتطلاب علم لا يضرهما به، وتطليق زوجات برأي مجرد. كثير ما يسأل طلاب العلم، الأبوان يمنعان من طلب العلم، فالمسألة فيها تفصيل ينظر في هذا العلم، هل هو علم كفائي أم علم عيني؟ هل هو مما يجب عليك معرفته ولا تقوم العبادة إلا به، أو هو مما تصح العبادة بغير معرفته؟ فإن كان هذا العلم واجب عيني عليك، فلا شك أنه يجب عليك طلب العلم. لكن ليس معنى هذا المصادمة، وليس معنى هذا أن يكون هذا بعقوق، وإنما يبذل جهده في أن يحصل العلم، في أن يحصل العلم، وإن أمراه بالمنع من ذلك. وكذلك ينظر هل طلبه للعلم فيه ضرر عليهما، كان يذهب يطلب العلم ويقصر في خدمتهما أو في حاجتهما، أو هما بحاجة إليه، يقول أنا والله رايح إلى درس علم، هما بحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى، هما بحاجة إلى من يدخلهما أو يخرجهما أو يذهب بهما. فلا شك أنه إذا كان في طلب العلم ضرر عليهما فهذا يمنع منه، وأما إذا كان ليس فيه ضرر وكذلك كان هذا العلم علما واجبا فلا شك أنه يطلب العلم. قال: وتطليق زوجات برأي مجردي، يعني بدون دليل، مجرد رأي، فإنه إذا كان طلبهما من الرجل أن يطلق زوجته، وهذا للأسف يحصل كثير، تتخاصم الأم مع الزوجة فتقول للابن: أنا بريئة منك إن لم تطلق زوجتك، أو الأب يقول لابنه: طلق. يقع الابن هنا في حرج بين بره بوالده أو والدته وبين تماسك أسرته، فهنا المسألة فيها تفصيل. إن كان هناك سببا شرعيا، أن يكون هناك سببا شرعي لطلب الطلاق، كأن تكون هذه الزوجة عياذا بالله تمشي في طرق سيئة، أو تتواصل تواصلات سيئة، أو غير ذلك، فأمره أبوه أن يطلقها حفاظا على فراشه، وحفاظا على أبنائه، وحفاظا على سمعته، فهنا يجب عليه أن يطلق. وقد أمر عمر رضي الله عنه ابنه، ابن عمر، أن يطلق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يطلق استجابة لأمر أبيه. وأما إن كان سبب الطلب هو نزاع، كما يحصل في كثير من الأسر، أو أن الأم تغار على ابنها، بعض الأمهات تغار فتصير كالضرة، أو الأب يغضب من ابنه لأمر ما، وليس في المرأة ما يعيبها، ليس فيها نقص في دينها، فلا شك أنه إن طلق سيحصل هنا ظلم، فبأي حق تطلق المرأة دون مقتضى شرعي؟ لا يوجد ما يوجب هذا الطلاق أو ما يكون مبررا له، فهنا لا يطلق مع حرصه على التآلف وعلى حل الإشكالات والمشاكل والنزاعات والخلافات، ولا يترك الأمور تتفاقم. ثم من الوصايا المهمة للأبوين، سواء في تعامل الأبوين مع الزوجة زوجة الابن، أو في تعامل الأبوين مع زوج البنت، أعينوا الأبناء، ساعدوا الأبناء، لا تثقلوا كواهلهم بالنصائح المفرقة. وإذا رأيت من الابن تقصير فانصح ابنك دون أن تكون سببا للتفريق بينه وبين زوجته. وإذا رأت الأم أو الأب في ابنتهما تقصير فينصحانها بما يكون عونا لها على استقرار حياتها لا على تدمير حياتها. نحن الآن نفرح إذا رأينا أسرة متماسكة، لأن حالات الطلاق قد بلغت مبلغا مخيفا، حتى صار في بعض البلدان ربما نصف حالات الزواج، نصف الحالات صارت طلاق، إذا تزوج 100 شاب فبعد سنة 50 شاب يطلق. عدم تحمل المسؤولية، تدخل الأسر في حياة الأبناء. فلا بد أن يكون شيء من الإحسان إليهما. قال رجل للإمام أحمد: أبي يأمرني أن أطلق زوجتي. قال: لا تطلقها. قال: عمر أمر ابنه. قال: أبوك ليس عمر. ها؟ فليست يعني ليست القضية هي مجرد ردود أفعال، تحصل إشكالية طلق، طلقها لا خير فيها، الله لا يردها. هذه الأمور تفكك الأسر، لا سيما مع وجود الأبناء. فعندما يكون هناك زكام لا نعالجه بإحداث جدام، وإذا كان أمكن أن تضع مرهما على الجرح فلا تأخذ المشرط وأنت تريد أن تعالج هذا الجرح، لا، عالج القضية بقدر حاجتها إلى العلاج دون التوسع والزيادات التي تكون لها آثار قبيحة. قال: وأكرمه باستغفارك إن كنت باررا فهذا بقايا بره المتعود. يعني أنك تحسن إليه حتى بعد موته. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليهما، الدعاء، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما أي ما أوصيا به، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. خمسة أمور يفعلها العبد برا بوالديه بعد موتهما: يدعو لهما، يستغفر لهما، يحسن بإنفاذ وصيتهم التي كانت قبل موتهما، وإكرام صديقهما، صديق الأب كذلك صديقة الأم، الإحسان إليهما وتفقدهما وزيارتهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. يحرص على صلة الرحم التي سببها الأب والأم من أقاربهم كالعم والعمة والخال والخالة ونحو ذلك. فإذا هذه الأمور كلها أيضا من الإحسان إليهما بعد موت. البر لا ينقطع، بر الوالدين لا ينقطع بالموت أبدا، بر الوالدين في الحياة وبعد الموت. وهذا من تسلية الله جل وعلا لنا، لأن الإنسان ربما انشغل أو قصر أو حصل له شيء من ذلك فيستمر البر بأبويه بعد موتهما. ولا بد طبعا في قضية إنفاذ الوصية أن تكون الوصية شرعية. فأما إذا حصل منهما وصية بظلم، مثلا كان يقول: نحن نوصيك أن لا تصل عمك، نحن نوصيك أن تقطع فلان، نحن نوصيك أن لا تنفق على من يجب عليك النفقة عليه، فلا شك أن هذه الوصية فيها ظلم، ومن الإحسان إليهما أن لا تنفذ هذه الوصية. نعم، كمل. طيب ناخذ شوي بس ثلاثة. نعم. وواجب التعديل بين بنيه في العطية كالميراث من كل محتدي، وأم مع الأولاد مثل أبيهم، عليها احتم التعديل في القسم ترشدي. وما الأب في تخصيصه بعض ولده بقصد صحيح آثما بل ليحمدي. نعم. ثم انتقل هنا بعد حق الآباء إلى حق الأبناء، قال: وواجب التعديل بين بنيه في العطية كالميراث من كل محتدي. يعني إذا جاء الأب يهب أو الأم تهب عطية لأبنائها، فإنه يهب على طريقة قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه المسألة في قسمة العطية لهما على قسمة الميراث هي من مفردات الحنابلة، خلافا للجمهور فإنهما يرى أو فإنهم يرون المساواة في القسمة بين الذكور والإناث في العطية، في العطية، وهو قول مالك والشافعي في أنك تعطي الابن كما تعطي البنت، هذه العطية. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: كل أولادك أعطيت، أو اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، فقالوا أن هذا لم يحصل فيه تفصيل بين الذكور والإناث. ولا بد أن نعلم أن هناك فرق بين العطية والنفقة، فالعطية يجب فيها العدل، أما النفقة فلا يجب فيها العدل، لأن النفقة قد يعطى الابن الذي في الجامعة مال ما لا يحتاجه الابن الذي في مراحله الأولى، أو قد يحتاج الابن مثلا شراء سيارة يحتاج إليها في ذهابه وإيابه بما لا يحتاج غيره، فهذه النفقة لا يجب فيها المساواة، لكن في العطية لا، العطية هي الهبة المطلقة، تعطي لكل ابن فتعطيهم بالتساوي، تعطيهم بالتساوي. وقد جاء في الحديث أن النعمان بن بشير أعطاه أباه نحلة وهي غلام، كان عنده غلام فأعطاه لبشير أو النعمان بن بشير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعه، أرجعه، إما أن تساوي بينهم في العطية أو أن لا تساوي، أو أن لا تعطي أحدا. وجاء في رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، وجاء في رواية: فإني لا أشهد على جور، هذا على ظلم. طيب ماذا يصنع لو أن الإنسان أعطى أبناءه عطية وحرم بعضهم، هل يأخذ العطية ممن أعطاهم؟ نقول: لا يأخذ العطية، وإنما يعطي للبقية مثل ما أعطاهم، فإن لم يكن عنده ما يعطي للبقية الذين منعهم يأخذ ممن أعطاهم ويقسم بينهم بالسوية، ويقسم بينهم بالسوية. وهنا مسألة ربما لا تعجب بعض الآباء: هل يجب عليه أن يزوج ابنه؟ نعم، يجب على الأب أن يزوج ابنه إذا كان موسرا قادرا، يجب عليه أن يزوج ابنه إذا كان قادرا، وهذا مما ورد عن الصحابة وعليه تقريرات العلماء، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: من رزقه الله ولدا فليحسن اسمه وتأديبه، فإذا بلغ فليزوجه، إذا بلغ فليزوجه. وهذا إذا كان قادرا، أما إن لم يكن قادرا فلا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك. فقال: وأم مع الأولاد مثل أبيهم، عليها احتم التعديل في القسم ترشدي. الأم مثل الأب، كما أن الأب يجب عليها أن يعدل بين الأبناء، فالأم يجب عليها أن تعدل بين الأبناء. قال: وما الأب في تخصيصه بعض ولده لقصد صحيح آثما بل ليحمد. يعني إذا خصص الأب مالا لبعض أبنائه من باب النفقة وسد حاجتهم فإنه لا يذم على ذلك، بل يحمد على ذلك ويشكر، ولا يقال إنه لم يعدل بين الأبناء، دعم هذا الابن وساعده في الزواج، كان عنده مال. طيب جاء الابن التالي الذي يأتي بعده قال أنت زوجت فلان، لا يجب عليك أن تساوي بيني وبينه. نقول لا تجب المساواة هنا إن لم يكن الأب قادرا، لا يجب عليه أن يتكلف النفقة، فقد يتيسر للأب النفقة في حال دون حال. فإذا نفرق بين العطية وبين النفقة. نعم نقف هنا.